الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. اليوم لقائنا الثالث في دورة الأربعون التطويرية، وكان نفسي يبقى فيه تفاعل من الأخوات، تعليق، هل استفدتم من الحلقات اللي فاتت؟ في أثر لعمل، يعني مش بندخل بس نسمع ونروح يعني، فربنا يفتح لنا باب عمل جميعا يا رب إن شاء الله. الحديث اليوم، ظاهر الحديث إنه يتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك يعني منظور آخر في الحديث، سنقسمه إلى قسمين. الحديث عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني صراحة ما بعدها صراحة، سبحان الله، مكاشفة. حد عارف كويس قوي يتعامل مع نفسه، حد صادق قوي، يعني ما ينفعش حتى نوصف الوصف ده، سبحان الله، عن هذه القامة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم عظيم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. طيب سيدنا عمر تلكأ مثلا، حط إيده كده على دماغه وفكر مثلا يرد على النبي يقول له إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه الكرام. ها، ما فيش. فورا فورا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فاء السرعة، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسي؟ دي هنأجلها للنصف الثاني من الحلقة إن شاء الله، لكن إحنا هنتوقف شوية مع قول سيدنا عمر: إلا من نفسي. طيب سؤال وشاركوني فيه كده سريعا يا شباب، الله يرضى عليكم. أشوف التعليقات منين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو، بسم الله. طيب لو طلبت منكم دلوقتي كل واحدة هتكتب في الورقة بتاعتها 5 أحب أسماء لقلبها، أحب 5 أسماء عندها، سواء بقى من العيلة، من الناس اللي بتتخذهم قدوة، بشر يعني، خلينا في البشر. أحب 5 أسماء إلى قلبك. لو حابين تشاركوني هنا يبقى أفضل يعني، أو ممكن تقولي أبويا، أخويا، أمي، خالتي، عمتي، أيا كان بقى، بس اكتبولي يعني عشان أبقى معاكم على الخط. كتبنا. طيب لا لا، ماشي، كتبنا. أنا عايزة هنا، عايزة هنا على الشات، مش شرط بالأسماء يعني، ما تقوليش أحمد ومحمد ومصطفى وعبد السلام، لا، اكتبي العلاقات يعني، زوجي، أخويا، أمي، بنتي. ها، الرسول صلى الله عليه وسلم: نفسي، زوجي، والدي، أولادي. جميل. طيب حياة القلوب أثرت علينا المسافة، زوجي وأبويا وأمي وبناتي. ها، مين تاني؟ أمي وأولادي وزوجي. جميل. ها، إيه تاني؟ صحباتي، أمي وأختي وخالتي وزوجي. جميل. ها، كمان كمان كمان، عايزة تفاعل أكثر، مش معقول إحنا 5 بس اللي كتبولي يعني. يلي هنا جميل. ماشي. ها، يا لطيف، ليه فاطمة كده؟ ليه فاطمة؟ الله يصلح حالك. ها، طيب جميل، كمان كمان، عايزة تفاعل أكتر، احنا كتير في القاعة ما شاء الله. جميل. طيب حلو قوي، يعني هو تقريبا حياة القلوب و نعيمة تقريبا بس اللي كتبوا في وسط الحاجات الناس اللي بتحب اللي بيحبوهم يعني، كتبوا نفس بس، الباقي يعني الله ورسوله الزوج الأم الإخوة الأولاد العيال مش عارف إيه، لكن نفسي ديت ما كانتش بالإيه، ما كانتش بالإجابة السريعة وما هياش في الليستة، ودي كارثة. ما دام ما فيش لنفسك نصيب يبقى هيجي بقى الهم وهيجي الوجع وهيجي التأخر وهيجي عدم الإنجاز وهيجي اللعبكة اللي في حياتنا وهيجي الشكوى وهيجي الزهق وهيجي الفتور. ما دام نفسي مش في الليستة لازم تبقى نفسي في الليستة. سيدنا عمر اللي وجهنا للقصة دي إلا من نفسي، وما كانش بيقولها مثلا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مواجهة كده في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال جوابه 1 + 1 = 2 إلا من نفسي. الله أكبر. فلو نفسك ملهاش نصيب في الليستة بتاعتك، لا يبقى فيه، لازم يبقى فيه وقفة. طب اللعبكة اللي احنا اللي بتحصل فينا دي ايه؟ احنا كأن كده، كأن حياتك زي البازل، بازل كبير متقسم لقطع صغيرة كده، اتلعبكت من كتر المدخلات اللي عليها. المدخلات ديت معتقدات، تربية، مشاعر، يعني تأثر بالبيئة، كل القصص ديت بتلخبط لنا البازل الحقيقي دي اللي هي الذات، بتعمل لنا فيها لخبطة ولعبكة وتحط قطع ما كان قطع، وسبحان الله الدنيا بتتلخبط كده مرة واحدة. طب أنا عشان الدنيا تترتب تاني يبقى لازم أرتب البازل. البازل ده مش هيترتب والصورة الحقيقية اللي عن نفسي اللي المفروض أتعامل بيها ويبقى لها مكانة في الترتيب اللي احنا بنسأل فيه دلوقتي، أنا بحب نفسي ولا لأ؟ القصة هنا لازم تاخد منظور تاني، يبقى لازم أبص تاني على نفسي دي الغلبانة دي. لو أنا جيت رحت قايلة لكم كده معاكي وظيفة جديدة، الوظيفة ديت مقتضاها إنك أنت هتقضي 3 ساعات في مكان مقفول بدون أي حاجة، أي حاجة أنت بس، لا تليفون ولا مصحف ولا سبحة ولا حاجة خالص خالص خالص، ولا كتاب تقريه ولا أي حاجة ولا حد تكلميه. هو دي الوظيفة اللي هتاخدي عليها راتب آخر الشهر، بس هتقعدي مع سين، أنت سين هتقعدي مع سين ال3 ساعات دول. اتفاعلوا معايا كده، قولوا لي بعد ال3 ساعات دول أخباركم إيه؟ يعني لما تقعدي كده في أوضة مقفولة عليكي ما فيهاش أي حاجة في الدنيا خالص، هي حصان كده هو بس والكرسي اللي أنت قاعد عليه وخلاص، أخبارنا إيه بعد ال3 ساعات؟ أنتوا سامعيني طيب؟ أيوة ماشي. هتقدروا تقعدوا مع نفسكم كده 3 ساعات؟ لا لا، هنمل ملل بس، يعني مش هتخرجي عايزة تخبطي دماغك في الحيطة مثلا؟ ايه تاني؟ طيب لا، شريط حياتي. صح، ربنا يعافينا. في ناس هتخرج يعني ايه، تتخانق وزهقانة صوت عالي، وانتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ ويمكن تلعن الفلوس اللي هتاخدها اخر الشهر بعد الوحدة الفظيعة اللي هي فيها. ليه؟ لان مفيش، هي نفسها حوار النكد بقى هيظهر زي ما حد كتب كده شريط حياتي. طيب القصة هنا هتمشي ازاي؟ القصة هنا ان انا بعمل بقى، هبتدي اشوف النفس دي الذات والناس اللي عماله تتكلم على تقدير الذات والقصص ديت هم شايفين ايه؟ ويوصلوا لك الفكرة ان الذات دي عبارة، نفسك اللي جواكي ديت عبارة عن كنز، مكان مقفول في جواهر عالية قوي قوي قوي، غالية جدا جدا جدا، وفي حاجات تانية مكسرة وتلفة وحاجات رخيصة فأنا شايفة ده كله، أنا شايفة الحلو وشايفة الوحش، عندي استبصار بالقصة دي. الاستبصار ده لو أنا عليت بقى، ما بقتش أبص خالص، مش شايفة الرخيص والمكسر والتالف والكلام ده كله، عمالة بس بصة على ان انا مستحقه وانا ذكيه وانا جميله وانا والقصص دي هتنفخ وحورم كده في نفسي وخلاص، والعجب ده هيجيب رقبتي الارض. فان انا ابص بس ما اشوفش غير الحلو واركز عليه وانا شايفه خالص خالص خالص اي حاجه تانية، لا ده بيدخل معايا في قصه الكبر والعجب والنفخه الكذابه والقصص دي كلها. طيب في حد تاني بقى لا بص ما بيبصش حاجه، ما بيشوفش الجمال ده كله، ما بيشوفش حاجه خالص، ما بيشوفش ان هو من صنع الله الذي احسن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى جل وعلا، ما شافش اللقطه دي، ما شافش ان هو من خلق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ما شافش ان هو نفخ من روح الله عز وجل، ما شافش كل النعم، ما شافش ان هو مثلا مسلم في بيئه مسلمه الحمد لله رب العالمين، ما شافش اي حاجه خالص، وعمال بس بيبص للمكسر والتالف. ايه اللي بيحصل؟ الصوره المتدنيه دي عن نفسه ايه اللي بتعملها؟ بتكعبله بقى خلاص طول الوقت، جلد ذات، تفكير زايد، ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش ياكل، ما بيعرفش يتعامل، بيغرق في شبر ميه لو حد واجهه باي حاجه، خلاص الدنيا كلها بتتلعبت معاه، وكاره كاره كل حاجه سبحان الله العظيم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه ما قال فلا يقول فيه، فيقال له ما منعك؟ فيقول مخافة الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخاف. لا الشاهد من الحديث لا يحقرن أحدكم نفسه، فأنت شوفي شوفي الحلو اللي فيكي، شوفي الخير اللي فيكي، اعرفي إنك أنت من صنع الملك سبحانه وتعالى، إن ربنا ولقد كرمنا بني آدم سبحان الله عز وجل. فاللقطة ديت لو إحنا ما شفناش غير بقى التلف والمكسر ده، لا هنتكون بقى ونكره نفسنا ونزهق من عيشتنا وما نشوفش نعمة تستحق الشكر في حياتنا أبدا سبحان الله العظيم. طيب هنمسك بس في الإيه، إزاي بقى يعني أنا مش مقدرة نفسي، إزاي بوصل لحالة الزهق وحالة النكد اللي أنا فيها وعدم الإنجاز والفشل والقصص دي كلها؟ في أسباب لو تعرفنا عليها هنعرف ان الاسباب ديت لها نتائج، والنتائج ديت وصلتني للصوره اللي انا فيها، وندور على الحلول عشان هي ديت ايه زي بالظبط كده لو مسكت طرف الخيط هعرف اكمل بقى وهكر البقره كلها لاخرها وابقى ايه خلاص دخلت في باب الحلول. وهو ده اسال الله العظيم ان يطلق لساني على الوجه الذي يرضيه، ونحط ايدينا على الفكره اللي عايزه اوصلها لكم. طيب دلوقتي لما عايزه اتعرف على الاسباب اللي هي بتخليني ابص لنفسي كده نظره متدنيه ومش شايفه غير المكسر والتالف والوحش اللي جوايا، ويعني منكده على نفسي على الفاضيه والمليانه يعني. طيب هناخد بس حاجه كده، كان الامام الشافعي كان على سفر ووصل للمكان اللي هو للبلد اللي هو رايحها يعني، بس خلاص انتوا عارفين السفر زمان بقى لا في طيارات مكيفه ولا في عربيات مش عارف ايه ولا مفيش حاجه خالص، ده هو دابه او بيمشي على رجليه طبعا بالوصف كده بقى اصبح شكله اشعث اخضر سبحان الله العظيم، يعني منعكش وشعره طويل ومتسخ من الطريق سبحان الله العظيم. وقادم على هو والغلام بتاعه قادم على حلاق، حلاق اللي بيحلق بيقص الشعر يعني. فسبحان الله العظيم لما دخل باللفظ كده فاستقذره الحلاق، يعني بص له كده ما يعرفوش، ما فيش بقى شاشات بتقول ان ده الشافعي، وحتى يعني ما فيش صور يعني ما حدش عارف ان ده دي القامه الكبيره اللي احنا بنستقي منها العلم، ما حدش عارفه. فالحلاق ده استقذر الامام الشافعي، بص له كده باحتقار سبحان الله، وتعفف ان هو يقص له شعره، متخيلين؟ فنظرته فهمت الامام الشافعي الكلام، ف يعني وكانوا بيبصوا له كانه شحات يعني. فالامام الشافعي قال للغلام اعطيه ما معنا، كل اللي معانا من المال، هو فاكرنا جايين نشحت يعني، لا اديله المال كله سبحان الله. ف ورفض الحلاق قال له اذهب الى غيري، انتوا متخيلين اللقطه عامله ازاي؟ فالامام الشافعي قال كلمه حلوه قوي، قال ايه؟ علي ثياب لو يقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، يعني كل الثياب اللي كانت على الإمام كلها كده لو باعها هتبقى أقل من الفلس، الفلس هيبقى أكثر منها سبحان الله. وفيهن، شوف بقى هو بيبص لنفسه إزاي، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأقدر. هل ده غرور من الإمام؟ أبدا، هو تقدير، هو مقدر لذاته سبحان الله. علشان كده بقى الإمام الشافعي، عشان كده بقى عمر بن الخطاب، عشان كده بقى الإمام مالك سبحان الله العظيم. فلقطة التقدير دي لو ما كانتش مع كل حد فينا، لا هو هيتسحل بقى في القصة دي، وهيتكون مكانه كده، زي ما دايما اقول لكم الناس خدت عليا كلمة هتكون مكاني دي، بس هو ده الوصف اللي انا ببقى حاسة بيه لما بشوف نفسي اقل شوية من اللي انا عايزة اعمله او الكلام ده. طيب سبحان الله. حاجة كمان، مشهد تاني كده في ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس، سبحان الله العظيم، في حرب القادسية، في معركة القادسية، سبحان الله العظيم، دخل عليه بملابس رستة، وهي يعني لا تليق بملوك، سبحان الله العظيم، وبكل فخر وعزة قال له كده: جئت لأخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها. هو داخل قصر وانت جاي أصلا يعني سبحان الله فقير مسكين، يعني القصة في تقدير الناس دي لذاتهم وحبهم لذاتهم، سبحان الله العظيم. طيب احنا بقى عايزين نعرف يعني أسباب عدم تقديرنا لروحنا وعدم حبنا لنفسنا والزهق اللي بنتحط فيه من غير مناسبة وما احناش عارفين أسبابه خالص، وعمالين كده نلف وندور وندور على حد يحللنا ونعمل ايه وما نعملش ايه والكلام ده كله. طيب سبحان الله العظيم، انت لما الاسباب دي هتحكيلي بين ثلاث حاجات، ثلاث حاجات اساسيه كده هي اللي بتقولك اللي انت فيه دلوقتي من ده. الاسباب دي هي ايه؟ واحد، التربيه، اما تربيه بقسوه، يعني متربيه في بيت فيه قساوه وشحنيه، ما فيهوش تعليم صحيح، ما فيهوش حب، او تربيه فيها مثاليه زيادة قوي قوي قوي، بحيث ان مثلا الولد يدخل عليك يقول لك انا ماما جبت 99.5، يقولوا لي روح يا بعيد منك لله، وديت النص درجة فين؟ في ناس بتعمل كده، يعني خلوا بالكم في بيوت بتعمل البلوى السودة دي، ما يعني ما فيش الف مبروك، ما فيش تقدير للولد ابدا ابدا، لا هو اذا ما كانش جايب الفول مارك يبقى هو خلاص ملوش لازمة. حبي لعيالي حب مشروط، انا بحبك عشان بتصلي، انا بحبك عشان ناجح في المدرسه والاول، انا بحبك عشان بترتب اوضتك، انا بحب، ما فيش كده. التربيه الصحيحه انك انت بتحبي حب غير مشروط، بتحبيه زي ما هو كده بعبله كده، بزعل منه لو يغلط بس بعرفه غلط. انت مثلا لو مثلا حد مثلا كذب كذب، فانا ببين له سوء هذه الصفه، ان دي مش من صفات المسلمين، ان دي صفه لا يحبها الله والرسول. السرقه نفس الحكايه، مش بوسمه بالصفه دي، خلاص البني ادم ده كذاب، البني ادم ده حرامي، البني ادم ده مش، لا. فلازم انك انت تنتبهي انك انت حبك لعيالك ما يبقاش حب مشروط، انا بحبك في اي حاله وفي كل حاله وفخوره بك في كل حالاتك، عايزك تتحسن، تحسن من نفسك ومع بعض نحسن من نفسنا. فالتربية أساس في القصة اللي احنا بنبقى فيها. طيب ايه كمان؟ الحماية والدلع الزايد، ان انا طول الوقت بحمي وبدلع والطلبات كلها مجابة، وان رمش بعينه على حاجة تبقى تحت رجله، الكلام ده كله برضه بيبوظ الدنيا، بيخلي انسان مش مسؤول، يخلي انسان يخرج بيصطدم بان الحياه، لا الحياه مش دلع كلها ولا سهله كلها، لا ده فيها معافره وفيها سعي، وفيها سعي بجهد، وهذه الامور كلها سبحان الله. طيب ايه كمان من ضمن الاسباب اللي بتوقعنا في عدم تقدير الذات او بتخلينا المنتج اللي احنا فيه دلوقتي من العالم الزهقانه اللي كارهه نفسها دي، ان احنا بنربيهم على معاني خاطئه لحسن الخلق. بمعنى ايه؟ لما مثلا يبقوا اخين، الصغير عمال يعوي ويعيط ويرفص في الارض وعايز اللعبه بتاعت اخوه، وانت بكل بساطه الدنيا اديها له انت الكبير، وبعدين عايزه تحلليها شويه تقوله من باب الايثار، انت كده بتؤثر اخوك، لا ده مش ايثار، ده معنى خاطئ للايثار، فلازم توصلي له ان هو عنده حق الاختيار، اما يديها له او ما يديهالوش، دي حريته وده قراره ده اختياره، يديها له عن طيب خاطر ورضا نفس، غير ما انت تجبريه على القصه دي بانك انت بتبدلي له معاني في دماغه. فتنتبهي على ده. مثلا سبحان الله، مثلا التواضع، عودة لو هو مثلا طالع الأول على فصله أو كده وجاي سعيد وفرحان وعمال يتنطط، يا ابني ارحم نفسك، ما العقبة هيكسر رقبتك. ليه يا ست؟ ما تسيبيه يفرح، ما تسيبيه يتهنى بإنجازه، وتفرحيه بنتي، وتفرحيه انت بالقصة دي. فالمعاني الخاطئة للتربية اللي اتأسست عندنا واحنا صغيرين بتخلينا ندخل في السكة دي. طيب انا لو انا عايزه اشوف، انا بقى انا فلانه اهوت، عايزه اعرف انا عندي تدني في نظرتي لنفسي ولا عادي؟ يعني انا عايزه اعمل مقياس كده، في حاجات هعملها وهسال نفسي فيها وهقيسها على نفسي، وعلى اساس ان انا اعرف انا من الناس دي، انا واقعه في الحته دي وفعلا ما عنديش تقدير لنفسي ولا حب لذاتي، ولا ايه الاخبار؟ ولا بقول انا شطوره واموره وبنت حلال ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل القصه دي كده من على الوش. طيب اول حاجه اسالي نفسك بقى الاسئله دي واكتبيها عندك، يعني اكتبوا الاسئله دي عندكم كده، وكل واحده عشان تعمل لنفسها زي مقياس كده. في اخر الليست هشوف انا نظرتي لنفسي متدنيه وهي دي سبب زهقي واحيانا كرهي لنفسي وعايزه عيشه احسن من ديت، وانا ما ينفعش ان انا افضل في اللي انا فيه، ولا ايه الاخبار؟ طيب اول حاجه بتسالي نفسك فيها، بتعرفي تقولي لا بسهوله ولا لا؟ يعني ايه بتعرفي تقولي لا بسهوله ولا لا؟ يعني انت دلوقتي عايزه تقولي لا خلاص على اي موقف، اي حاجه مثلا، يا فلانه انا عايزه، وخصوصا القصه معايا انا كتير في الاسئله، وطبعا بعتذر للناس اللي ما بقدرش ارد عليهم، او ان انا ما بفتحش التليفون في كل الاوقات. نفسي الناس تقدر القصه ديت، ان في بيت وفي دنيا والوقت ضيق. فلما يعني اعتذر من واحده اقول لها سجلي لي مشكلتك وان شاء الله ربنا ييسر لي في الوقت وارد، يا ريتها تاخد بالها ان انا عادي، ان في متاح القصه ديت، ما هيش صعبه ولا حاجه. فقصه ان انا اقول لا، بحاول اشوف انا بعرف اقول لا بسهوله ولا لا. لما اقول لا بسهوله من غير ما اقعد افكر 100 مره في ردود الافعال اللي قدامي، واللي قدامي ده واقع لا دي عليه شكلها ايه، يا ترى هيزعل مني، يا ترى هيبص لي ازاي، يا ترى هيقول عليها مش عارف، لا مفيش الكلام ده. فشوفي نفسك بتعرفي تقولي لا بسهولة ولا لا، للزوج، للأب، للأم، لناس في الشغل، لصديقاتك، لمدرسة في المدرسة، بتقوليها بسهولة ولا طول الوقت قبل ما تقوليها بتقعدي تفكري مليون مرة قبل ما تقوليها؟ مش عشانك، مش عشان نفسك، لا عشان اللي قدامك، بتعملي حسابهم قوي. عمايل الحساب ديت ما هوش كرم أخلاق ولا حاجة، كرم اخلاق مع اللي يستحق، واللي انا عارفه ان انا لما اقول له لا هيزعل مني، او مثلا لقربه مني، او لدرجه القرابه، او لدرجه السلطه عليا، او الكلام ده كله. فانت بتقدري الموضوع. انا طول الوقت باجي على نفسي واقول حاضر وطيب ونعم، مهما كان وقتي ضيق، مهما كان صحتي مش مساعده، مهما كان مش عارف ايه، ولا ايه الاخبار؟ فده اول مقياس. خلاص؟ واللا ديت من حقك تقوليها ولا بتقوليها كده يعني فراغ الدماغ؟ يعني انا اني اعترض، بتعترضي على الفاضيه والمليانه، ولا هي اللا ديت ايه اخبارها معاكي؟ فده اول حاجه. طيب ايه تاني؟ عدم القدره على اظهار مشاعرك الحقيقيه. انا دلوقتي غضبانه، انا دلوقتي حزينه، انا دلوقتي فرحانه، انا دلوقتي نفسي اتنطط واقول الحمد لله رب العالمين على نعمه مثلا كبيره كنت مستنياها وجت. بقدر اعبر عن مشاعري دي في وقتها ولا بكتمها جوايا وبعمل الف حساب؟ انا لو اظهرت حزني دلوقتي، او اظهرت فرحي دلوقتي، او اظهرت غضبي دلوقتي، ايه الدنيا هيقولوا عليا ايه؟ كلمه هيقولوا عليا ايه، اللي هي طول الوقت انا مستنيه نظرتهم، مستنيه كلامهم، مستنيه ردة فعلهم على فعلي. دي برضو مقياس اهو. النقط دي مهمه، احنا لو ما خرجناش النهارده بعمل يبقى احنا قاعدين دلوقتي قاعده تهريج. فانت طيب ايه تاني؟ الافراط يعني من ضمن النقطة دي انك انت بتفرطي جدا جدا جدا في الحفاظ على مشاعر الاخرين، وانت اخر حد بتفكري فيه، ودي بتخرب بيوت. يعني مثلا لو انت مثلا قاعدة مثلا، يعني مثلا في بيت اتخرب من صوت المدغ. يعني واحدة غضبانة جدا من اسلوب زوجها وهو بيمضغ الاكل، بيعمل صوت وهو بياكل، وهي بتتجنن لما تسمع صوت الاكل، وفضلت كاتمة كاتمة كاتمة كاتمة لحد ما جه وقت وانفجرت فيه، فخلاص البيت اتخرب. لكن لو هي مثلا بدأت تنبه، تتكلم كلام حلو ومش عارف ايه، يعني تنبه، تديله انذارات كده ان في حاجة مش مظبوطة، انا مش مستمتعة بالقصة دي، نراعي بعض، مش عارف ايه، وضحت مشاعر. فان انا طول الوقت خايفة اتكلم، خايفة ارد، خايفة اظهر مشاعري، خايفة يعني حتة النقاش دي، لا انا اسكت احسن، انا اكتم احسن، انا ما افتحش بقي وخلاص. وبعدين في ناس بقى بتروح تضحك على نفسها وتقول ايه انا محتسباها لله، ده مش من باب قضم الغيظ، لا، قضم الغيظ ده بتبقى عندك فرصة لانك انت تنفجري في اللي قدامك وبتقضميها وانت مستشعرة ان ده حسبة لله. لكن مش كل حاجة، انت في وقت لازم تتكلمي، لازم تعبري عن اللي جواك، مش شرط في الغضب بس. فقصة ان انا مش عارفة اتعامل مع القصة دي برضو، دي بتبقى نقطة كده بتخليني أنا مش مقدرة لنفسي. أنا دلوقتي عايزة أضحك وعايزة أفرح وعايزة وعايزة وعايزة، اعملي ده. الموضوع بقى هيبقى في الآخر عايز تدريب شوية، فهنتكلم فيه إن شاء الله. طيب إيه كمان من ضمن الحاجات اللي أنا ببص لنفسي بتدني، وإن أنا مش مدية نفسي قدرها ولا مقدرة لذاتي، إن أنا دايما دايما دايما في أي مشكلة على طول برجع أنا السبب. لو انا كنت اتحركت ما كانش المصيبه دي حصلت، لو انا كنت اتكلمت ما كانوش اتخانقوا، لو انا كنت تدخلت ما كانش الموضوع الفلاني تم. لو طب يا ست الكل، ما هو انت مش انت اللي خرمت الاذون، والله اهدي بالله شويه. فالقصه انك انت طول الوقت عماله تجلدي في نفسك على الفاضيه والمليان، سواء ليكي حق او مالكيش حق، انت عماله كل اي حاجه تحصل فانا السبب، انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا اللي كان لازم اتحرك، انا اللي لازم لا، الكلام ده برضه خلي بالك ان دي نقطة مهمة جدا في عدم تقديرك لنفسك. طب ايه كمان؟ التواضع الزايد، يعني انا اتواضع لله، من تواضع لله رفعه، واحنا عارفين القصص دي كلها. لكن مثلا انا شاطرة جدا جدا في الكروشيه مثلا، انا ممتازه في المكرميه، واطلع كراسي واطلع مرايات واطلع و و و و اتكلمي عن نفسك، انا شاطره في الحته دي، ده ما هوش فخر ولا حاجه، انت بتجيدي الموضوع ده، انت شاطره في الموضوع ده، انا معلمه قران ماهره، انا بدرس حساب بطريقه جديده جدا ممتازه ما حدش يقدر يعملها زيي، انا عندي قدره على توصيل المعلومه. الحته دي لازم تتحركي فيها، مش طول الوقت ان حد مثلا قاعدين في قاعده وحد اتكلم ده فلانه دي شاطره قوي في مش عارف ايه، لا لا لا لا لا لا لا لا محدش، وتبقي مكسوفه وحالك، ده مش كبر، ده مش كبر انك انت تقدري تعبري عن نفسك ده، وانك انت تقولي شطارتك في حاجه معينه، ده ما هوش كبر ولا عجب ولا حاجه ابدا، لا انت شاطره في الحته دي، تتكلمي عنها، سوقي لنفسك فيها لو عايزه تشتغلي، الكلام ده كله لازم، ما هوش من باب التواضع ان انا انكر فضل ربنا عليا في الحته دي. طيب ايه تاني من ضمن الحاجات؟ ان انا اللي حواليا الاول، الاول في كل حاجه، اجي على نفسي وعلى صحتي وعلى وقتي وعلى وردي وعلى كل حاجه، كل حاجه، المهم اللي حواليا راضيين ومبسوطين ولذلك انت بتسمعي كتير قوي قوي قوي من الامهات يقول لك ايه، انا شمعة تحترق من اجل الاخرين. طب هم هيعملوا بيك ايه وانت محروقة؟ يعني لو انت شمعة واحترقتي خلاص الحمد لله، هيعملوا بيك ايه؟ هتساعد مين وانت مولعة؟ ما فيش الكلام ده، انتوا هم عايزين شمعة بس برضو قايدة لسه، وبتنوري لهم وبتشاركيهم حياتهم والكلام ده كله. فقصة ان انا شمع احترق دي لا ملهاش اي 30 لازمة. وكتير قوي انت بتشوفي البوستات دي لما تركب قطر التضحية، هتسمع في الاخر ان محدش طلب منك الكلام، محدش بيقول كده. لازم يبقى في توازن في العطاء وفي الاخذ، ما بقاش عمالة بهلك في نفسي بهلك في نفسي بهلك في نفسي، وباخد من صحتي وباخد من وقتي وباخد من حياتي، وهاملة نفسي للاخر، مهملة نفسي في كل حاجة، والاسم ان انا لا انا براعي الدنيا اللي حواليا. لا راعي، وراعي اللي انت مسؤولة عنهم، رعيتك اللي انت هتسألي عنها، ولكن في توازن في الموضوع. ما تسيبيش نفسك كده لحد ما تيجي الدنيا عليكي وفي الاخر بتبصي حواليك ما بتلاقيش حد. طيب ايه تاني من ضمن الاسباب اللي بتخليكي باصه لنفسك؟ يعني ما انتش بعدم تقدير للذات، ان انا طول الوقت يعني العوامل اللي فاتت دي كلها لو حاجه فيهم من فيا او كلهم على بعض فيا، انا بلاقي نفسي معظم الوقت، مش كل الوقت مثلا، مش النهار بطوله، لا معظم الوقت باهته، معظم الوقت زهقانه، معظم الوقت مكتئبة، معظم الوقت مش مبسوطة. دي أسباب لو حطيت إيدي عليها وبدأت أدور على الحلول، لا إن شاء الرحمن الرحيم هخرج من القصة دي. ليه بقى؟ لأنك أنت لو استمريتي في الموضوع ده من غير ما تعملي وقفة، من غير ما تقفي كده وتدوري على حلول للحاجات دي، هتلاقي نفسك دخلتي بقى في رهاب اجتماعي وقلق وتوتر وجلد ذات واكتئاب، وليلة كبيرة جدا جدا جدا تنتهي بينا الطريق كله ان انا اسال على طبيب نفسي، انا عايزه دواء، انا الكيمياء بتاعت دماغي اتفرتكت خلاص، اتبهدلت، عايزه حاجه تظبطها. طيب فاول الباب بقى للحلول ان انا ادخل بقى واشوف راسي من رجليا وابتدي ادور على حل. اول حاجه ان انا افرغ وقت واقعد مع الغلبانه اللي انا طحنتها في الدنيا دي وبديت الدنيا كلها عليها وسايباها كده مهملاها، لا انا عايزه اعمل لها وقت بقى، وابتدي اشوف ورقه وقلم كده واشوف كم عرض من الاعراض دي موجوده جوايا، انا بعمل ايه في نفسي، وابتدي اكتب وابتدي اشوف طب انا بعمل كده ليه، انا واقعه بده ليه، انا مثلا العرض ده او عرضين او ثلاثه او في السته كلهم ده فيا كله، طب انا هما موجودين فيا بنسبه قد ايه، هو انا كده على طول ولا في مواقف ومواقف؟ طب يعني انا، ما انا عايزه افهم، لان قصه تقدير الذات دي عامله زي العضله كده، زي ما بتروح الجيم مثلا، واحده راحت الجيم عشان عايزه تعمل عضلات، عايزه يعني ايه تقف على رجليها كويس وتعمل شكل حلو والكلام ده كله، بتربي العضله بتبتدي تتمرن، ان بدات بتمارين قويه جدا ممكن العضله لا قدر الله يحصل لها مشكله كبيره وما تعرفش تشغلها تاني، وانت هونت خالص خلاص هتفضل العضله ميته مش بتتحرك. فالموضوع الاتزان ده في التدرج في ان احنا نقدر نمشي واحده واحده كده مع نفسنا. وخلوا بالكم الموضوع على قد ما هو الكلام لذيذ وبسيط وانا هقعد مع نفسي وهكتب والحلول اهي، الموضوع بالعكس، الموضوع محتاج وقت طويل، زي ما خربناها سنين طويله محتاجه وقت طويل علشان ابتدي اعمل ده، ابتدي اعمل ده بتدريب، مره على مره، على الصبر، على ايه، على مواقف معينه، على ان انا اتدرج في موضوع ان انا اشوف اقول لا امتى واقول لا مع مين واقول لا ازاي وبانهي نبره صوت، وهل ينفع ولا ما ينفعش، واللي ما كنتش بقول له لا قبل كده وعايزه اقولها دلوقتي هقولها ازاي مثلا. فالقصه دي لازم يبقى عندك حته ادراك. طيب لو انا عملت القصه ديت هبتدي اول حاجه كده ان انا ابتدي اخاطب الناس على قدر عقولها، انا خلاص خدت مناعه، بدات اصحصح لنفسي بقى، بدات اعرف اتكلم امتى واسكت امتى، بدات اعرف اعلي صوتي امتى واغضب امتى واتنرفز امتى واقول كلام وقت ازاي وباي نبره صوت، الكلام ده كله يعني هتعرفيه تدريجي، مش هتغمضي وتفتحي، احنا مش بزراير. كمان هتدرب على استخدام ضمير المتكلم. يعني ايه الضمير المتكلم؟ انا دايما بتكلم بضمير المخاطب، ابني عايز ايه، اخويا عايز ايه، ابويا عايز ايه، امي عايزه ايه، زوجي عايز ايه، العيال عايزين ايه، اللي مش عارف ايه. لا انت عايزه ايه؟ مش ضروري تقعدي على الاكل تفضلي تدوري على بواقي الاكل تاكليها انت، ما تاكليش المحروق واللازق في الاطباق والكلام ده كله. جبتي حاجه حلوه لعيالك جيبي لنفسك معاهم، نفسك في حاجه بسيطه جدا انك انت تفرحي نفسك بيها اعملي ده. مش ضروري طول الوقت طول الوقت انا اخر حاجه المهم هم. لا انا عايزه دلوقتي، انا جعانه دلوقتي، انا محتاجه دلوقتي، انا زعلانه دلوقتي، انا فرحانه دلوقتي. القصه ماشيه باعتدال، هنبتدي نشوف الحته دي، نشوف اللقطه دي، اشوف اتعامل بالحته دي. وعلى فكره القاعه فيها من سن ال20 او اقل شويه لحد ما شاء الله فوق ال60، فلو الفئه محدده يعني هيبقى الكلام برضو فيه تحديد اكتر. البنات الصغيرين هيبقى لهم كلام، الناس اللي في بدايه زواجهم هيبقى لهم كلام، الناس اللي هم في متوسطي بقى اللي هم في الاربعينات واللي عدى عليهم شويه ومعاهم عيال لهم كلام، الناس الكبار شويه لهم كلام. لكن الكلام ده عشان كده الموضوع مش محدد قوي النهارده. فقصه ان انا ابتدي اتكلم بضمير المتكلم، وما هياش انانيه وما هياش حب نفس وانا بقيت احب نفسي ماليش دعوه بكم، مش القصه بقى انك انت هتبقي تتطرفي، مش طول الوقت انا معروكه معاكم وبعمل وبسوي وبنظف وبطبخ وبعمل ده كله وبراعيكم والقصص دي كلها، هتقلبي ايدك مره واحده وتقولي انا، هتلبسي في حيط هتخربي بيت. الموضوع فيه تدرج وواحده واحده. المهم ان انا بدات انتبه ان انا موجوده، ان انا ليا حقوق، حق على نفسي وحق على الناس اللي انا عايشه معاها. ابتدي اتدرب على اظهار مشاعري، يعني لو حد قال لك حاجه زعلتك ابدي زعلك ده، اظهريه، اتكلمي، فرجي عن نفسك وعن مشاعرك دي، تقولي انا انت عملت كده كده. مش ضروري طول الوقت حاطه البلاستر على شفايفك وما بتتكلميش وتبداي تاكلي في نفسك انت بقى بالليل. اول ما يتقفل عليكي باب خلاص ده عملوا وقالوا وسووا وعادوا، وانا ما كان لازم اتكلم، كان لازم اقول، وكان لا. طب ايه كان؟ ليه كان؟ ما انت كنت في الموقف. ناس كتير بتتبرجل وتقول لك انا بهنج، يعني مثلا انت رايحه في مكان عارفه ان اللي انت هتتكلمي معاه ده صليط اللسان، واحده لسانها طويل ويعني على الفاضيه والمليانه بتقول كلام مش تمام، طب انا هعمل ايه؟ يعني حد غلط جدا هوت وانا مش عارفه اعمل ايه. انا لما بسمع حد بيفتري او حد بيقل ادبه او حد بيطول لسانه بهنج، ما اعرفش ارد. الحق باين والناس شايفه ان الحق معانا، بس انا ما اعرفش ارد عن نفسي، هعمل ايه؟ هبتدي بقى اعمل تدرب على التواصل اللفظي والبصري مع نفسي كده. هعمل ايه؟ هعمل زي بالظبط كده، انا خلاص انا عارفه ان انا هتحط في الموقف ده بعد شويه او بعد كام يوم، هبتدي اتعامل مع نفسي، اترجم كده بصوت عالي، احط زي ايه جمله كده وابدا اكررها. انا مش هعرف اناقش، يعني انا مش هعرف ابرر الموقف، هعمل ايه؟ الجمله انا ليا مستوى معين في الرد، مش هعرف انزل المستوى. الجمله ديت كانها ايه، يعني زي منشط تعريض كده بتقول انك انت خدتي حقك تمام، ما قلتيش الفاظ خارجه، ما نزلتيش المستوى الغلط اللي هي بتغلطه. لا انت ايه زي بالظبط كده عملتي ايه ده، هي طلع لها لسان، هي بتتكلم صدقوا اقعد اطلع لها لسان وبتتكلم، فانت بتبرجلي اللي قدامك، وفي نفس الوقت يمكن انت بتقوليها وانت بترتعشي، يمكن بتقوليها وانت من جوه مرعوبه من رده الفعل، لكن انت اتدربتي انك انت فتحتي بقك واتكلمتي. انا ما كانش عندي القدره على التواصل ده، مش هقدر، ما بتكلمش. لا انت بتبداي تعملي ده مع نفسك، بتبداي تتدربي على ده، ومره على مره التوتر ده هيقل، مره على مره هتعرفي تاخدي حقك بادب، مره على مره هتعرفي تظهري مشاعرك ديت باسلوب بسيط، تعرفي توصلي اللي جواكي من غير ما حد ياخد عليكي حاجه، خلاص الدنيا بتبقى سهله. الموضوع رخم، محتاج وقت، محتاج ان انا يعني ابتدي اتعامل، مع نفسي ان انا ليا حقوق وليا واجبات، زي بالظبط السؤال الاولاني خالص لما سألتكم مين بتحبوا مين، فكله كتب كذا، واحد اتنين تلاتة. لما انا ابتدي بقى عايزة احب البني ادمة دي، المفروض هعمل ايه؟ المفروض هتعرف عليها، اشوف الايجابيات اللي فيها، اشوف السلبيات اللي فيها، اشوف الايجابيات وابتدي اعلي فيها قوي، السلبيات ابتدي احاول اصلحها، احاول يعني اخد واحدة واحدة كده وابتدي اشتغل عليها، اشوف انا فيا ايه، اشوف ايه اللي منكد عليا قوي كده. ايه تاني؟ من ضمن الحاجات ان انا ارضى بشكلي. ناس كتير جدا، والشيطان بقى الباب ده واسع قوي، يجي يقول لك مناخيرك كبيرة، ردي على طول في نفس الباب، بس انا عينيا واسعة مثلا، دودانك مش عارف فيها ايه، بس تصدق ضحكتي جميلة. يعني ايه موضوع ان الشيطان يمسك فيكي في حتة، حد يروح رميلك كلمة، يؤز عليكي حد يروح رميلك كلمة، لا انت امسكي بقى في ايه، في الردود، يبقى ردودك جاهزة. انا مش متقبلة شكلي، مناخيري، وزني، شعري، مش عارف ايه، انا مش طول الوقت بقول حاضر وطيب، مش بلقط الطعم وعماله بتكعبل فيه واحزن وانكد على روحي. الشيطان يعدكم الفقر، الفقر النفسي بقى والفقر المعنوي والفقر المادي، هو ده، هو عايز كده، عايز يفضل سحلك في الحته دي، فانت على طول. وده بيجي من باب ايه؟ من باب الف النعم، ان انا مش شايفه حاجه خالص، تدخل واحده بيتك تقول لك مثلا السجاده ديت لونها ما هوش لايق على الستاير خالص، انت ايه المنظر البشع اللي انت عاملاه ده؟ تقولي لها بس، قولي لها كده على طول، ردي على طول، يبقى ردودك جاهزه، اتعلمي انك انت تردي ردود جاهزه. بس الكنبه بتاعتي مريحه قوي مثلا، الاضاءه عندي مريحه جدا، يعني ايه، خليكي اتعلمي فن الرد، وادخلوا دوروا على فنون الرد، اسمعوا الاستاذ ياسر الحزيمي وغيره وغيره في تقدير الذات والكلام ده كله. يعني انا بديكم منشطات عريضه كده، الحلقه المفروض انها تبقى على حلقات، لكن احنا بناخد ايه زي اشارات كده نبتدي نتحرك فيها ان شاء الله، ونبتدي ناخد يعني زي خطوات عمليه كده، بحيث ان احنا نبتدي نقدر ذواتنا، نبتدي نحط ايدينا على يعني ان احنا من صنع الله سبحانه وتعالى، نبتدي نشوف الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مديه لكل واحده فينا، كل واحده فينا فيها مميزات، كل واحده فينا فيها يعني زي ما دي بتعمل، عندنا مثل في مصر كده والكل عارفه طبعا، اللي فيه عين وراس بيعمل زي الناس. يعني ايه؟ يعني انت طول ما انت فيكي نفس وربنا مديك امكانيات تقدري تتحركي وتقدري تعملي. قصه ان انا مثلا مش متزوجه، الكلمه دي بتتكرر كتير، ما هو الزواج ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، انا به عايشه ومن غيره عايشه، ممكن اتزوج النهارده ويقدر عليه ربنا سبحانه وتعالى اتطلق او ان هو يموت. طيب ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي حصل؟ انت موجوده بذاتك، بنفسك، بشغلك، دوري على حاجه بتحبيها واعمليها، ما تفضليش مستنيه ومعلقه سعادتك وراحه بالك وكل الليله دي تعالى ان انا هتزوج، لا خلاص انا ربنا مقدر عليا الحياه لوحدي، فخلاص انا هتعامل لوحدي لاني هروح لوحدي، انا ربنا ما عطانيش عيال، خلاص خلصنا، في بقى ابواب تانية ربنا فتحها لي، في ابواب كتير ربنا فتحها سبحان الله، المهم ان انا ابتدي ادور على ده وابتدي احط رجلي فيه وابتدي انجح فيه علشان اعرف اتعامل، ولما اتحاسب واروح في الاخر خلاص. ايه كمان؟ ان انا ما بقاش مستنيه دعم خارجي. يعني ايه مش مستنيه دعم خارجي؟ زي ما دايما بضرب لكم المثل في انك انت بتقفي على رجليك تعملي اكل ومحدش ايه يعبرك في الاخر بكلمه. قصه الاحتساب وتعاملك بالاحتساب اللي بيحصل ايه؟ يعني انت السؤال اللي بيجي بيقول ايه، يعني انا مثلا طول الوقت انا عايزه حد يقول لي ياه ده انت كلامك حلو قوي، ياه ده انت اكلك حلو قوي، ياه ده انت صوتك مش عارف في ايه، ياه ده انت عملتي وسويتي وتسلم ايديكي ورجليكي وعينيكي والقصص دي. عايزين دعم، عايزين دعم ليه؟ علشان احنا مبقناش عارفين نطمن بربنا، احنا مش عارفين نوصل للحته دي، لان طول الوقت اذا ما قاليش يبقى لا انا مش كويسه، لا هو ما بيقدرش، لا هو ما بيهتمش. يا حبيبه قلبي انت دلوقتي قصه انك انت تطمني بربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قال كده، الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ان انا انسلخ بقى من الماديه اللي انا بقيت فيها، ان انا عايزه اسمع وعايزه اشوف. انا دلوقتي لما اقعد اذكر الله عز وجل وابتدي اتعامل بالذكر ده، انا النهارده عايزه ود وعايزه رحمه. لما تيجي مثلا كده وانتي حطيتي الاكل اهو، محدش نط، عادي جدا انك انت تقولي والله تسلم ايديك يا بنت يا سنس، ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بس سمعي نفسك، عادي جدا. لبستي حاجه حلوه، ايه القمر ده، سمعي نفسك. هتنطقي اللي حواليكي، نطقوا اهلا وسهلا، ما نطقوش انت دعمتي نفسك. انا دلوقتي صاحيه الصبح من كده ونوياها بقى، عارفه انا ناويه على خناقه النهارده، ناويه على خناقه ليه يا ست الكل؟ ما هو بالليل ما عرفش خرج وقعد مع اصحابه ما قعدش معايا. طيب يا ست الكل، في واحده تانية تصحى الصبح تقول اللهم لك الحمد ان هو رجع سالم معافى، اللهم لك الحمد ان لامتي عندي في البيت، اللهم لك الحمد ان على راسي سقف مداريني، اللهم لك الحمد العيال بخير، اللهم لك الحمد عندي وعندي وعندي وعندي وعندي. على طول الشيطان بيخزى. فهي الفكره في كده، الفكره انك انت ما تألفيش نعمه وما تستنيش دعم من حد. باسم الله الودود، اشتغلي على اسم الله الودود. عايزه اتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى، الصلة ديت بتخليكي تطمني بذكر الله عز وجل. فالفكرة ان احنا هنتعلم عن الله عز وجل الاسماء والصفات، هنتعلم نتعامل بيها ونطمن بيها. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ذكر كذا وكذا وكذا وكذا وجزاء كذا وكذا وكذا، عشان دورة الاذكار عندكم واسمعوها عندي وعند غيري، هتلاقي نفسك خلاص الدنيا سهلة. بس احنا نبتدي نتحرك، نبتدي نشتغل، نبتدي ناخد بالوصية ونعمل بيها. خلاص. طيب دلوقتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا عمر قال له إلا من نفسي، واتكلمنا فيها على يعني على عجالة، أنا آسفة إن أنا طولت عليكم ولكن أنا ما وفتش الموضوع حقه. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم، نيجي بقى للشق الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. بجد راح على طول. فقال له عمر إيه؟ الآن، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي، أحب إلي من نفسي. الله أكبر. طيب أنا بقى فعلا، طبعا أنا زي ما اتفقنا إحنا عايزين نحب حد يبقى لازم نعرف، إحنا عارفين فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين شكله بجد، يعني احنا مثلا بنحضر حلقات و و و عارفه شكله. يعني لو انا سالتك دلوقتي ينفع توصفي لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هموت واشوفه. تعرفي توصفيه؟ لون عينيه، شكل حواجبه، شعره، 13 شعره اللي في دقنه، ها يعني تعرفي تقولي لي طوله، عرضه، مشيته، بيمشي ازاي، بيقعد ازاي، بيقوم ازاي، بيتكلم ازاي، بيبص للناس ازاي؟ عارفة ده؟ عندك العلم ده؟ ما أنا لازم أعرف، ما أنا عشان أحب لازم أعرف. لأن المحبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع شرعي ونوع فطري. أنا مسلمة فبحب النبي عليه الصلاة والسلام، زي بالظبط كده ما واحدة تسأليها تروحي قايلة لك إيه، لا لا لا، ما تقولي لها مثلا حجابك ولا سمسك ولا يعني شكلك، يعني يا بنت الحلال البنطلون ده مش قد كده، يا ستك كل الطرح رقبتك والحلق باين. بقول لك ايه، انا بيني وبين ربنا عمار. طب يا ستك كل العمار ده اخباره ايه، اخباره ايه، يدخلك النار يعني ولا يدخلك الجنة؟ ايه العمار اللي بينك وبين ربنا؟ العمار ده ترجمة، ترجمة. زي بالظبط كده ما واحدة مثلا تتخانق مع جوزها يروح حاففها قلم مثلا، خلاص، ويجي بعدها بيومين ثلاثة يا ست كل حقك عليا، أنا كنت متنرفز ومش عارف. أول كلمة بتقوليها إيه؟ ما أنت لو بتحبني ما كنتش أهنتني. في ترجمة للحب ده. طيب أنا دلوقتي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الحب ده أخباره إيه؟ ترجمته إيه؟ كان في لأحمد الشقيري برنامج كده اسمه لو كان بيننا. لو إحنا اتسألنا السؤال ده، لو كان بيننا، ما أنت عشان تترجمي حبك للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تعرفي القصة دي ماشية ازاي. انا لما سيدنا عمر بيقول كده، الآن انا هقوم دلوقتي اهوت، لو الرسول صلى الله عليه وسلم بينا ولقاني متخانقة مع اختي وما بكلمهاش وثلاث اربع شهور ما رفعتش عليه سماعة التليفون، هتبقي مبسوطة لو عرف كده؟ هيبقى راضي. طيب لو زوجي قال لي كلمة ولويت بوزي وما حطيتلوش الأكل وعملت وسويت وخناقة وكبرت وأنا ومش عارف إيه، أنا برجع لفين؟ برجع لشرع ربنا بيني وبين زوجي، وإن هو باب جنتي وناري، وإن أنا ممكن أتنازل شوية وممكن الدنيا تتيسر، ولا إيه الأخبار؟ رعاية لعيالي أخبارها إيه؟ السيرة أخبارها إيه في حياتنا؟ أنا فعلا بقرأ سيرة أو بسمع سيرة أو بحاول أدور، يعني بحاول أدور كده على الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي حببني فيه. زوجاته مثلا، أنا بحب السيدة خديجة، عارفة إيه عن السيدة خديجة؟ عارفة إيه عن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين؟ ها عارفة إيه عنها؟ أخبارها إيه؟ اللي كانت يعني في مشقة في حياتها، مشقة رهيبة، وكان في اختبارات رهيبة رهيبة رهيبة فوق ما تتخيلوا، ما حدش هيستحمل فينا خالص اللي حياة السيدة فاطمة، مع ان اختها اخواتها الاثنين رقية وكلثوم سبحان الله العظيم كانوا متجوزين بمقاييس اليومين دول ملياردير سيدنا عثمان، لحد دلوقتي الوقوف بتاعته سبحان الله العظيم جارية لحد الآن سبحان الله. هي كانت في اختبارات شديدة وتعرضت لاختبارات شديدة، أخباري إيه؟ أنا عارفة حاجة عن السيدة فاطمة؟ أنا عارفة حاجة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفة بجد ولا هو بسمع الله يا سلام سلم والكلام ده والكلام جميل واخرج كده أمورة و24 قراط؟ أخباري إيه مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان بيننا، اقعدي اسألي نفسك، اعرضي نفسك على لو كان بيننا، لو النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي شافك، هيبقى مبسوط من لبسك؟ هيبقى مبسوط من لسانك؟ هيبقى مبسوط لو سمعك بتتكلمي في التليفون مع صاحبتك وامك وخالتك وجارتك والليله دي؟ هيبتسم ليكي كده وهيبقى راضي؟ هيبقى راضي بخدمتك لابوكي وامك؟ هيبقى راضي بشغلك انت بتشتغلي في مكان يرضيه؟ انت تاركه شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى هو شافه ورضي؟ الكلام ده كله لازم تعرضي نفسك على الكلام ده كله، لازم تشوفي إن كان حبي هيخليني يحلني لرضا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حبي زي ما احنا بنسمع كتير جدا بقى والناس اللي هم بعض المشايخ اللي بيسهلوا الدنيا ويخلوها وردي وفلة وجميلة وكده كده داخلين الجنة والله أكبر والمرء مع من أحب، وأنا بحب النبي. أنت بتحبيه بجد؟ الحب المنجي يعني، ولا الحب اللي هو بحبه خلاص والحمد لله وصلى الله على محمد وخلصنا؟ هو ده لما سيدنا عمر نطق، ما طولش تفكير، ما سوفش، ما قعدش يبرر ويقول لا ده انا بحب نفسي عشان كت وكت وكت، طب بس يا رسول الله لحظة بس افكر، ما قالش الكلام ده كله، قالها فورا الآن، ولا اتأجلت زي الآنة بتاعت فرعون بقى اللي ما نفعتش بنفعة؟ خلاص آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، نفعت ما قالهاش خلاص الآنة وقد عصيت قبل. فهي الفكرة دي، هتقوليها دلوقتي الآن يا رسول الله؟ ها الآن يا رسول الله؟ الآن يا رسول الله حجابي؟ الآن يا رسول الله صلاتي؟ الآن يا رسول الله صلة رحمي؟ الآن يا رسول الله أنا خلاص دلوقتي، أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. أصحح بقى، هقف واقفة بجد، أعرف إن خلاص الدنيا ملهاش أي 30 لازمة، هحاول أفوت في اللي أنا تعبانة فيها، وآجي بقى وأنت راضي، خلاص أنا اتولدت النهاردة، اتولدت اللحظة دي، أنا سمعت خلاص. ما هو ما فيش حد فينا دلوقتي وانا اولكم سمع الجملتين دول اعتباطي صدفه، ما فيش كده ما فيش كده، هي انت جايه عشان تسمعي البق ده، انت جايه عشان تسمعي الكلمتين دول، الان يا رسول الله، الان يا رسول الله حالي مع القران هيتغير، الآن يا رسول الله حجابه هيتغير، الآن يا رسول الله صلة رحم حالا حالا، أنا دلوقتي هتحرك، أنا دلوقتي هاخد خطوة، أنا دلوقتي خلاص وكأني اتولدت دلوقتي اهوت، والألم هيجري عليا من لحظة اللي أنا سمعت فيها الآن يا رسول الله. خلاص، فهي اللقطة دي. فنسأل الله أن يرزقنا الإتباع والإخلاص والعمل اللي يرضيه ويرضي ربنا عننا سبحانه وتعالى جل وعلا. لك نصيب من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب احنا لو احنا سألنا بعض دلوقتي كده، صليتي على النبي كم مرة النهارده؟ الناس المواظبة على أذكار الصباح والمساء، لا 10 الصبح و10 آخر النهار، مش كده؟ ها، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يزيدك. ها، يعني بقول للناس اللي لها ورد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 بتوع الصبح وآخر النهار، خلاص هي عملت الإيه؟ اللي في الأذكار. طيب، لكن أنا فعلا ليا ورد في اليوم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تبصي كده وتشوفي الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في جلال أفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ذكر كم فايدة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، مين يقول لي؟ مين يرد عليا؟ كم فايدة ذكرها ابن القيم؟ اللهم بارك، ربنا يزيدك يا رب. ها، ذكر 40 فائدة، 40 فايدة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، متخيلين؟ 40 فايدة. طب نعدهم سريعا كده اهوت، يعني انا هقرأهم سريعا. اول حاجة امتثال لأمر الله عز وجل، ومش هنذكر بقى الآيات ولا الحديث، احنا هناخدهم كده سريعا سريعا كده ان شاء الله، بحيث ان احنا نصحصح ونعرف ان الباب ده باب لكل حاجة حلوة، لكل حاجة جميلة في حياتنا، للعلاج وللشفاء هدوء ولكل حاجة. عدي، ها، أول واحد امتثال أمر الله عز وجل، موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة الملائكة، الحصول على 10 صلوات من الله عز وجل على المصلي مرة واحدة، يرفع العبد بها 10 درجات، يكتب له بها 10 حسنات، يمحى له بها 10 سيئات، سبب في إجابة الدعاء، هي مقبولة يعني على كل حال، على كل الأوضاع. يعني أنت مثلا التسبيحات لو ما ركزتيش فيها كل سنة وأنت طيبة، ممكن تاخدي اجر النطق، والاجر الثاني بقى اللي على الله عز وجل في التدبر والتامل ممكن ما تاخديهوش، لكن في الاستغفار نفس القصه، اذا ما استحضرتيش انت بتستغفري على ايه وايه الذنوب اللي انت بتستغفري عنها، وانك انت فعلا مستشعره الندم و و و والكلام ده كله، اقبالك على الله عز وجل، ما بتاخديش الاجر، بتاخدي اجر اللفظ وخلصنا. فكل الكلام ده لا، الا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم مقبوله في كل حال، في كل حال، وهي سبب في إجابة الدعاء، سبب حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لغفران الذنوب، سبب لكفاية الله عز وجل العبد ما أهمه، تكفى همك. عايزة إيه تاني؟ يعني أنت عايزة إيه تاني؟ اللي فقدت زوج، اللي فقدت أم، اللي فقدت أب، اللي فقدت مال، اللي ها، تكفى همك. إيه تاني؟ قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أقربكم مني مجلسة، قيام الصلاة، مقام الصدقة لذي العسرة، يعني اللي مش قادر يخرج صدقات، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بتعد صدقة، سبب لقضاء الحوائج، سبب لصلاة الله وملائكته عليه، سبب زكاة المصلي وطهارة له، سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته، يعني انت لو حفظت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبشري ان شاء الله بالجنة قبل الموت، سبب النجاة من أهوال القيامة، سبب لتذكير العبد ما نسيه، يعني الناس اللي هي نسايه وتقول لي انا بنسى، صلي على النبي كتير يا ست الكل، سبب رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من صلى عليه، سبب طيب المجلس فلا يعود حسره على اهله يوم القيامه، سبب نفي الفقر، سبب نفي البخل عن العبد، سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الانف، سبحان الله العظيم، برغم الانف، يعني رغم انف، الاحاديث سبحان الله العظيم في كل تفصيله من ديت، انت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا بنقول بس عشان الوقت ان احنا هنسردهم وخلاص، احنا دلوقتي وصلنا لحد ال 24. طب ايه كمان؟ سبب طريق الجنة سبحان الله العظيم، لانها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها سبحان الله العظيم، النجاة منة المجلس الذي لا يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها، انك انت بتختميها بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لكثره نور العبد على الصراط، سبب خروج العبد من الجفاء سبحان الله العظيم، سبب لإبقاء الله عز وجل الثناء الحسن للمصلى عليه بين أهل السماء والأرض، سبب البركة، سبب نيل رحمة الله عز وجل، سبب دوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك أنت تفضلي طول الوقت ما أنت بتذكري كثير فبتحبيه، وإيه كمان إن هو كمان يحبك صلى الله عليه وسلم، سبب دوام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه، سبب هداية العبد وحياة قلبه، هذه 35، سبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما بتصلي خلاص النبي بيحفظ اسمك سبحان الله العظيم، بيذكر اسمك عند النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لتثبيت القدم على الصراط، سبب أداء بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم، متضمنة لذكر الله وشكره، أنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. عايزين إيه تاني؟ آدي الأربعين، الأربعين سبحان الله العظيم. فلو انتبهنا الموضوع، المفروض انك انت لما يعني تفرحي قوي ان ربنا سبحانه وتعالى اطلق لسانك بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيصلي عليه اللي بعيد، مش هيصلي عليه الغافل، مش هيصلي عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى سمح له ده، فكونك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فده دي محبه من ربنا سبحانه وتعالى انه اطلق لسانك بها، فتعرفي ان هو اصطفاء من الله عز وجل. فانت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لازم تترجم عملي، ولازم تبقي واخده القرار دلوقتي الان يا رسول الله. فيعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكون الموضوع خد اشارات تقدروا تدوروا اكثر وتبحثوا اكثر في الموضوع، سواء في موضوع تقدير الذات كان عايز له حلقتين ثلاثه لوحده، الأسباب والأعراض والعلاج والحلول وإزاي أتعامل، لأن الموضوع ده عايز علاج معرفي سلوكي، والعلاج المعرفي السلوكي عايز له حلقات وحلقات وحلقات. النهاردة أنا اديتكم بس إشارات منشطات عريضة للموضوع، موضوع حبك للرسول صلى الله عليه وسلم وترجمته في حياتك عايز له حلقات وحلقات وحلقات. فيعني أسأل الله أن يجبر تقصيري، وأن يكون النهاردة ولو إشارة لباب تفتحوه لنفسكم، بحيث إن إحنا نبتدي نشوف باب جديد للتعامل مع نفسنا، علشان يعني نبتدي نعالج روحنا من الحاجات اللي هي ممكن تكون واقفة عثرة في طريقنا إلى الله عز وجل، أو في إن إحنا نبقى مرتاحين والحياة دي تبقى مزرعة للآخرة فعلا، ويبقى هي باب لجنة ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا معاكم شوية